السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن عز الأمم وعنوان رفعتها ورمز خلودها وعلو مكانتها بتعظيمها لحرماتها ودفاعها عن مقدساتها والتزامها بدينها الحق وأداء حقوق الخلق. وقد شرف الله تبارك وتعالى هذه الأمة حيث جعل لها الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء كما هو مسطور في آيات كتاب الله، وصلى فيه إماما بالأنبياء، كما أن المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين وإليه تحن قلوب المؤمنين، تضاعف فيه الصلوات ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات، لا يزال مربطا ومرابطا للمؤمنين حتى تكون الساعة. نعم عباد الله، فلسطين مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط كما قال الله، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض التي يكون الحشر إليها قرب القيامة، وينشر الناس عليها إذا قامت الساعة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس: أرض المحشر والمنشر. رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. المسجد الأقصى هو ثاني المسجدين في البناء وثالث المساجد في المنزلة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام، فبانيه إبراهيم عليه السلام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، وبانيه يعقوب عليه السلام. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصليه، فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن إتيان المسجد الأقصى للصلاة سبب من أسباب تكفير الذنوب والآثام ومغفرة الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود، يعني من تجديد المسجد الأقصى الثاني، لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الدجال فقال: علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل، أي كل مجتمع للناس، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور. رواه أحمد وإسناده صحيح. وفي تلك الأرض المباركة ستكون نهاية أعظم فتنة في الأرض، وهي فتنة انتهاء المسيح الدجال، حيث يذهب ويحاصر المؤمنين في المسجد الأقصى، فينزل الله المسيح عيسى بن مريم. فعن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال إلى أن قال: فينزل عيسى بن مريم فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. رواه مسلم. وفي محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هادي المؤمنين وناصرهم ومذل الكافرين وخاذلهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أنكم لا تنتصرون بمثل تقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن فلسطين وما حول المسجد الأقصى من أرض مباركة مكلوءة بحمى الرحمن، وتحرسها ملائكة الملك الديان. من حقها أن تفدى بالنفس والنفيس، وأن يبذل لها الغالي والرخيص، لتخلص من براثن اليهود المعتدين، وتطهر من دنس الصهاينة الغاصبين الذين ما بريحوا يدنسون المقدسات وينتهكون الحرمات، ويبذلون قصارى جهدهم لطمس معالم القدس الشريف ونسف تاريخه المنيف ودفن الحقائق المشرقة. فلا زال اليهود في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتطاولون، وفي بقاع فلسطين المباركة يفسدون. وهذا كله على مرأى ومسمع من العالم، لا يحركون ساكنا ولا يفعلون شيئا، مع ادعائهم الحضارة، مما دعا إخوتنا وأخواتنا ليقوموا قومة المجاهدين الأبطال، يدفعون عن أنفسهم وأهليهم بما مكنهم الله، متسلحين بالإيمان والتوكل على الواحد الديان، لا يهتكون الحرمات ولا يقتلون المدنيين المسالمين والأطفال الآمنين كما تفعل الصهاينة المجرمون من قصف وتدمير وقتل وتهجير، دون ما تمييز بين بشر وحجر، ولا طفل وامرأة ومسن وعاجز. أيها المسلمون، إن أهلنا في فلسطين يسطرون الآن مهاحم البطولة والفداء والشهامة والإباء، يجابهون أعتى الأسلحة والأساطيل والطائرات بقلوب ملؤها الإيمان وعزيمة تأخذ إصرارها من الواحد الديان، يخوضون غمار الموت غير مترددين، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير من الدنيا، وهم مظلومون مضطهدون، يدافعون عن وطنهم ومقدسات دينهم ونسائهم وأطفالهم وبيوتهم وأعراضهم بما يقدرون، يطلبون الجنة يتاجرون بالآخرة، قلوبهم عامرة باليقين، حريصين على لقاء الله وإحراز النصر المبين، يعلمون علم اليقين أن قتلاهم في الجنة وقتل عدوهم في النار. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ويعلمون علم اليقين وهم يقاتلون بصدور عارية أن جرحاهم من المأجورين وجرح عدوهم من المذمومين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصروهم وأن يقدموا لهم ما يستطيعون من دعم مادي ومعنوي ومدد، فالواجب على الأمة أن تفزع لهذه الفئة التي بغيت عليها واعتديت عليها، وهم قد صبروا وصبروا حتى نفذ الصبر، فما كان لهم إلا أن يرفعوا ما يقدرون عليه تجاه عدوهم راجين من الله النصر والتمكين. ألا يستطيع أحدنا أن يمد يديه في الليل ليلا فيطلب لهم العون من الله العلي الأعلى حتى يجعل لهم سببا ونصرا؟ ألا يستطيع أحدنا أن يمد لهم يده بما يقدر من مال؟ نعم، إن قتال المسلمين لليهود أمر حتمي كما قال ربنا في محكم التنزيل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. ألا إن نصر الله قريب، فاطلبوا من الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييدك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن لا تؤاخذهم وإيانا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وانصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم إن اليهود ومن عاونهم من الكافرين والمشركين قد انتصروا لأنفسهم، فإن المسلمين لا ناصر لك، لا ناصر لهم إلا أنت، فانصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تؤلف بين قلوبهم وأن تهديهم سبل السلام من المسلمين في فلسطين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في فلسطين، واجعل كلمتهم واحدة يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لنصرة المستضعفين في فلسطين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.